مسك بلحيته وصعد على صدره حتى قال له: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فشفى الله به قلوب المؤمنين. كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة، أو أن يسقط عليه سقف منزله، أو يموت حتف أنفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن إسحاق فيما قتل يوم بدر من المشركين مع المشركين فيما قتل يوم بدر مع المشركين ممن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية منهم، لأنه كان فيهم مضطهدا وقد فتنوه عن إسلامه، جماعة منهم الحارث بن زمعة بن الأسود وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج. قال: وفيهم نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وكان جملة الأسارى يومئذ 70 أسيرا، كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. منهم من آل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، وابن عمه عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وقد استدل الشافعي والبخاري وغيرهما بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه، وعارضوا به حديث الحسن عن ابن سمرة في ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن أمية زوج زينب بنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد ابن هشام في السيرة. فصل. وقد اختلف الصحابة في الأسارة أي يقتلون أو يفادون على قولين، كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس، وذكر رجل عن الحسن قال: استشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله أضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله نرى أن نعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم. انفرد به أحمد. وقد روى الإمام أحمد واللفظ له، ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وكذا علي بن المديني وصححه من حديث عكرمة بن عمار. حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله: فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر وعلي وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى فيكون لنا عضدا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى إلا عيد. قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم يجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. لشجرة قريبة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم وذكر تمام الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أحمد، اثنان صحيح أحمد، مسلم في الجهاد. متابع. عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فأضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضربه عليهم نارا. قال: فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألينا من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى. قال: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنقه. قال عيد: قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن البيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت. قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال إلا سهيل بن بيضاء. قال فأنزل الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم، إلى آخر الآيتين. وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي معاوية، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك، وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحوه. وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال لما أسر الأسار يوم بدر، أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار، قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. قال عمر أفآتيهم؟ قال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس، فقالوا لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضا، قالوا فإن كان له رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عمر يا عباس أسلم، فوالله لن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعجبه إسلامك. قبل المتابعة في الحاشية، واحد ضعيف، الترمذي في التفسير أحمد، وفي السند انقطاع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. متابع. قال واستشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم، واستشار عمر فقال قتلهم، ففاداهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم قال الحاكم في صحيحه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال خير أصحابك في الأسارى إن شاء الفداء وإن شاء القتل، على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم، قالوا الفداء أو يقتل منا. وهذا حديث غريب جدا، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا، واختاره ابن إسحاق وغيره. وقد وعيد وقال الأعمش سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وهكذا روي عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وقال مجاهد والثوري لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة. وقال الوالبي عن ابن عباس سبق في أم الكتاب الأول أن المغانم وفداء الأسارى حلال لكم، ولهذا قال بعده: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة والأعمش، واختاره ابن جرير، وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كعامة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأذن الله سبحانه وتعالى في أكل الغنائم وفداء الأسارى. وقد قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي، ثنى سفيان بن حبيب، ثنى شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. في الحاشية واحد ضعيف، الترمذي في السير إثنان صحيح، البخاري في الصلاة، مسلم في المساجد 3 صحيح، الترمذي في التفسير، وقال حسن صحيح 4 صحيح، أبو داود في الجهاد وتابع. وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال، وأكثر ما فودي به الرجل منهم 4000 درهم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من آمن منهم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال الوالبي عن ابن عباس: نزلت في العباس ففادى نفسه بالأربعين أوقية من ذهب. قال العباس: فآتاني الله 40 عبدا، يعني كلهم يتجر له. قال: وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه سبحانه وتعالى. وقال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: ما لك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: سمعت أمين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه، فسكت، فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان أعيد فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان رجلا موسرا ففاد نفسه بمئة أوقية من ذهب. قلت: وهذه المئة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر، كما أمره بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين ادعى أنه كان قد أسلم. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك. فادعى أنه لا مال عنده فقال عيد فادعى أنه لا مال عنده قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم، فقال والله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس، وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة. قال الزهري حدثني أنس بن مالك قال إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال لا والله لا تذرون منه درهما. قال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال خذ، فحفى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فأرفعه أنت علي، قال لا، فنفر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. ثم قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثم منها درهم. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم عن أحمد بن عبد الجبار. قبل المتابعة في الحاشية، واحد صحيح البخاري في العتق، اثنان صحيح البخاري في الجزة والموادعة، متابعة. عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عيد عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال كان فداء العباسي وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كل رجل 400 دينار، ثم توعد الله سبحانه وتعالى الآخرين فقال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فصل في عدد الأسارى والقتلى من المشركين يوم بدر. والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا 70 والقتلى من المشركين 70، كما ورد في غير ما حديث مما تقدم وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكما في حديث البراء بن عازب من صحيح البخاري أنهم قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70. وقال موسى بن عقبة قتل يوم بدر من المسلمين من قريش 6 ومن الأنصار 8، وقتل من المشركين 49 وأسر منهم 39. وهكذا رواه البيهقي عنه قال هكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين. ثم قال أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال واستشهد من المسلمين يوم بدر 11 رجلا، 4 من قريش و7 من الأنصار، وقتل من المشركين 24 رجلا. وقال في موضع آخر وكان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 40 أسيرا، وكانت القتلى مثل ذلك. ثم روى البيهقي من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال وكان أول قتيل من المسلمين مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار، وقتل يوم بدر عيد، وقتل يومئذ من المشركين زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك.